بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني في الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو الله أن يتقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، والذي يقول فيه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واليوم بإذن الله تعالى نكمل ما ابتدأناه في الاثنين السابق من الحديث عن تأثير النية في الأعمال. وقلنا أن النية تؤثر في الأعمال على المستويات الثلاثة: العقائد والفقه والأخلاق. فالعقائد يعني يمكن للإنسان أن يدخل إلى الإسلام من الكفر إلى الإسلام إلى إله إلا الله، وحينها لا أعتقد أن الإنسان يستوي ظاهره وباطنه هكذا. وإذا كان الإنسان منافقا فإنه قد قال لا إله إلا الله بلسانه لكن قلبه لم يصدق، لكن بحكم الظاهر نحن الآن لسنا مطالبين بالتفتيش في البواطن، يعني تروح تحوس عليه وتبحث في قلبه وتقول بالك الغازة، وإنما نتعامل مثل ما تعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما إلى ذلك. فهذه الأشياء كلها فهذه الأشياء كلها يعني تحدثنا عنها في الاثنين الماضي. كذلك رأينا في باب الفقه أن العبادة تحتاج إلى نية، كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكثير من الأشياء، الاعتكاف وما إلى ذلك. وقلنا أن النية وظيفتها هي أن تميز العادة من العبادة، يعني أنا الآن كي نغتسل، ما الذي يجعل غسلي هو غسل من الجنابة أو غسلا عاديا للتبرد؟ هو نيتي. وتميز مراتب العبادة اللي هو مثلا الغسل هذا واجب كغسل من الجنابة، وغسل مستحب كالغسل يوم الجمعة. فهذه وظيفة النية. كذلك تؤثر النية في الطلاق. الطلاق متى تؤثر فيه النية؟ عندما يقول الشخص كلمة تحتمل معاني، تحتمل معنى التفريق والطلاق، وتحتمل معنى واحد آخر. واحد يقول للمرأة تعالوا روحي لداركم، ما هي نيته هنا؟ اسألوا عنها، اسألوا عنها. فإن كانت يعني النية، متى يجوز الجمع بين النية؟ إذا كانت النية متداخلة، مثلا أنت تصوم نقول 6 أيام من شوال وتنوي قضاء رمضان، عندك يوم من رمضان مثلا من قبل كنت مريض فيه افطرت أو مسافر وافطرت، فيلحق شوال صمت ذلك اليوم قضاء، هذه النية الأولى، ويدخل فيها نية صيام من 6 من شوال. أو صمت 3 سنين مثلا جاي الخميس ولا نقولوا 2 سنين اليوم صمتها ونويت بها قضاء رمضان سابق يوم من رمضان ونويت فيها هذه النية، تدخل هذه النية مع النية تدمج. كذلك في الغسل، الغسل الإنسان لما يغتسل، احنا الغسل الشرعي وش هو؟ هو أنك تفيض، المطلوب منك هو أنك تمس الماء، الماء يمس الجسم نتاعك من راسك لرجليك كل الجسم بنية، هذا هو الغسل. يعني الآن أغتسل بهذه النية، فهذا يكفيك عن الوضوء. يعني واحد كان يروح يدوش وبالنية أنه يغتسل الغسل الواجب ويروح يجوز له مباشرة أنه يعود يتوضأ. السنة في الغسل ما هي؟ هو أنك تتوضأ الوضوء نتاعك للصلاة، ثم تبدأ من راسك وتبدأ هابط هكذا اليمنى على اليسرى وتقدم الفوقاني على التحتاني حتى تكمل وما تختم برجليك، هذه السنة. لكن لنفرض بأن الإنسان ما دارش هذا الشيء، يعني كب الماء على راسه من الفوق وجهابط هكذا يا وكمل، تكفيك، تكفي هذه. أنت الآن ما دام الوضوء نتاعك ما انتقش فيجوز لك تصلي بهذاك الغسل بدل عن الوضوء، لأنه الآن أعضاء الوضوء راهي داخلة في النية. إذن هذه فيما يخص أحكام العبادات. الآن كان مسألة ترتبط بهذا، وهي بعض الأعمال المرتبطة بحالات الناس، وهي مسألة يعني واحد يكون قلوب يقول الكلام أو يفعل أفعال تحتمل معاني يعني ما في الشرع عندها عليها اعتراف. واحد يقول كلمة قادر تكون هي من الكفر، أو يفعل فعل قادر يكون هو يحتمل يعني شيء ما هوش مليح في الشريعة الإسلامية. الجمعة والعيد هذه هي سنة، خاطر ما فيهمش واحد واجب. ايه يجوز لك، علاش انت الان؟ لانه احنا شوف بصح راه كاين فرق. احنا العلماء تاع المالكيه يقولوا مثلا انه الغسل للعيد، الغسل تاع العيد هو غسل مرتبط باليوم، يوم العيد، لانك انت لازم تروح انت نظيف. فاذا اغتسلت مثلا بعد المغرب جاز، اذا اغتسلت الصباح جاز، اذا اغتسلت 11 يجوز، لانه المرتبط كما احنا مثلا اذا نذبحوا كي نكملوا نروحوا ندوشوا. بعد ما كملت نقولوا الاعمال اللي فيها ربما التعامل مع النجاسات واشياء، اغتسلت ناحيه النجاسات تكون بالك ربما في الجسم ما انتبهت لهاش، وربما ريح في العرق وما الى ذلك. لكن الجمعه قال العلماء يستحب ان يكون الغسل متصل، هذا مذهبنا، متصل بالذهاب بالرواح، يعني تدوش وتخرج، دوش ما تنشف وتروح للمسجد. فاذا كان انت الان نويت، هذا مذهبنا، لكن في مذاهب اخرى كاين اللي تاع وكل الامر مستحب. فاذا كان انت الان نويت نيه هذه، يعني انك جمعت بين الجمعه وجمعت بين الغسل تاع العيد صح مثلا، هكذا فلا اشكال. اذا لا الجنابه راه يكون وحده، انت تصير بلا حاجه وحدها. اذا كان تقول لي غسل الجنابه ودخلت معاه غسل العيد او دخلت معاه غسل الجمعه عادي. هذا المقصود تاعي. اي خطره كاين واحد فرض اللي هو الان غسل الجنابه. ايه صح. الان كيكون عندنا زوج سنن كما كنت تحكي قبيله، غير جمعه وعيد. تنوي الفرض خلاص يكفيك على الباقي، يكفيك على الباقي. قلت بعض الافعال يقولوها الناس او كلام يقولوه الناس، بعض الافعال يديروها الناس، وبعض الاشياء يقولوها في الشرع قد تكون هذيك الكلمه ماهيش ملمه، يعني ممكن ربما تكون حاجه كفر قادر حاجه اشياء، فكيفاش يتعامل معها الانسان؟ ما هي القاعده؟ القاعده ان كل مسلم يحمل على الاسلام ونحسن بها الظن ما امكن. فاذا كان عنده معنى قال كاش كلمه ولا دار كاش فعل تحتمل الكفر من جهه وتحتمل الايمان من جهه، نحملها على الايمان. وش يقول علماءنا؟ قال العلماء ادخال كافر في الاسلام خير من اخراج مسلم الى الكفر. نعم. انا جايين دوك نجي نشوف. اي يعني ادخال الكافر الى الاسلام خطا، عندنا واحد كافر وحسبناه مؤمن وصلينا عليه كي مات ودفناه في الجبانه تاع المسلمين واشياء كيما هكذا، قال خير من اللي واحد مسلم وغلطنا فيه وخرجناه للكفر. وقلنا باللي كافر وما تصلوش عليه وما تصلوش موراه وما ديروش هكذايا وما تزوجوش جداتكم وما تخليوهاش يذبح واشياء كيما هكا. هذا الكلام كي نحملوها احنا الان نجي ونشوف، ماهيش معناتها انا نقول الناس كفروا ابدا، وانما هذو الناس اللي الان اللي يسبوا الله ويسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا بعض الكلام، انما يحملون على ان الكلام مخرج الغضب. ان يكفر بذلك يحتاج الى بيان. ما هو الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم من حالف باللات والعزى وش يقول؟ فليقل لا اله الا الله. هذا حلف باللات والعزى، يعني هذا كفر ولا لا؟ معناه كي نحلف، ما معنى احلف؟ كي نقول والله العظيم، معناتها انا عظمت الله تعظيم بحيث اني افعل هذا الامر او لا افعل، لكن هذا حلف باللات والعزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله. فلذلك لا يمكن التكفير بمجرد اللفظه، هو حرام عليه الشيء اللي داره، انتبهت معايا؟ حرام عليه، ونورمالمون يتأدب ينضرب على ذلك لو كان جات يعني نقولوا الأمور سواسوا أو لا، لكن لا يمكن أن نكفره فقط بمجرد اللفظ، لأنه كان تقصير تقول له صح أنت تبكي ربي، يقول لك والله كنت مقلق، ما كنتش قاصد، لاحظت الفكرة هذه؟ هذه ما كنتش قاصد، هي اللي حنتكلم عليها اليوم بعض الألفاظ بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. إذا قلت واحد مثلا أنت بالله، يعني لو تسأله بعد ذلك قال أنت صحرك تكره الله تعالى، أو أنك أنت الآن دير بهذه المنزلة بحيث أنك تسبه، يقول لك لا لا والله ما قصدي هذا، صح ولا لا؟ نظن أن كامل الناس هكذا، وإنما يسبون الله وربما يقولوا هذه الأشياء، إنما يقولها في لحظات الغضب. كذلك حتى أن الإنسان اللي يسكر ولا يتعاطى المخدرات ولا يدير أي حرام، لو كان تروح تقول له أنت يا تكافر بتشرب في شراب، وش يقول لك؟ يقول لك لا لا أنا مؤمن، وأنا ما راني مبلي بهذا الشيء، دعي ربي يتوب عليا، صح؟ نظن هكا. ولذلك نحن نتحدث الآن على أنه بعض الألفاظ باش نكفروا شخص ونخرجوه من الدين لازم النية نتاعو مطابقة لللفظ نتاعو، فإذا قال كلمة ولا دار فعل غير مطابق لنيته لا يمكن أن نكفره، لا يمكن أن نكفره. والدليل على ذلك ما قلت لك، كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على واحد الشجرة كان في سفر، الشجرة معروفة كانت في بين مكة والمدينة هكذا، تسمى ذات أنواط، كانت شجرة كبيرة ويعلقوا فيها الناس، يعلقوا فيها الحواشي والشرامط هكذا تاع قماش وطراف وكذايا، ويعتقدوا فيها النفع والضر كي يكونوا مسافرين باش ربي، يعني ماشي ربي يعني الإله نتاعهم في ذاك الوقت، يعتقدوا بأنه يحفظ لهم أولادهم وذريتهم وكذايا، يروح يربط طرف تاع قماش فيها وكذايا، وكي يجيك شخص زعما على أساس بلي هذيك الشجرة تنفع وتضر من دون الله. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مروا عليه، مروا على تلك الشجرة، فقالوا للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، دير لنا شجرة كما مديرين هما شجرة. هذا كفر ولا مش كفر؟ كان وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. شو واحد قال له روح دوش ولا عاود الإسلام ولا عاود صلي ولا يقول لا إله إلا الله مرة جديدة؟ ما كانش. لماذا؟ لأن نيتهم ما كانش كما نحكوا. ولذلك احنا الآن العلماء وش راهم يقولوا؟ يقولوا على هذه المسألة نتكلم عليها أن النية لازم تتطابق مع الفعل باش نكفروا الإنسان ونخرجوه من الملة، مش احنا اللي نكفر على كل، إنما القاضي اللي يحكم بأحكام الكفر وما إلى ذلك. الشاهد ما هو الدليل على هذا وش اللي حاب نوصلوا له؟ نديروا قصة يعني باش يكفينا الوقت فقط بسيطة أو قصتين، ثم نختم بحديث يلخص هذا المعنى في هذا الفكر. يروى أن سيدنا موسى عليه السلام مر براعي، واحد كان واحد يسرح هكا عنده بقرات وخرفان ويسرح، فسمعوا يدعو، كانت البقره نتاعو قداش فرحت ولد، سمعوا يدعي يقول له يا ربي لو كانت تسلف لي هذا البقره، قال له والله غير ذبحتك خروف ودكتك واحد الزرده ونوكلك واحد الماكله غير شبعت. فسيدنا موسى انتبه قال له يا شيخ واسمك؟ ربي ياكل حق الزرادي نتاعك حق الماكل نتاعك؟ قال له والله ماني عارف. قالوا كيفاش ندعي؟ مانيش عارف واش ندعي. فبدا يقول له تقول له ادعي كما احنا اللهم انقذ هذه البقره ولا سلك لي هذه كذا ولا شبه هكذا. فاوحى الله الى موسى عليه السلام ان افسدت علي عبدي، فسدت علي ذاك الانسان. علاش؟ لانه كان يدعي بقلب صادق رغم انه جاهل، بقلب صادق، لكن انت الان كي قلت له هذا الكلام دون ان يفهمه قد فساد. واحد يجي يقول لي كيفاش هذا الشيء؟ راح نشوفوا الدليل على ذلك. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل رجل كان في الصحراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في فلات. واحد الرجل كان في صحراء يمشي في الصحراء عنده جمل، رفد ذاك الجمل، رفد الماكلة ورفد الشراب نتاعه ورفد القش نتاعه، ورام يمشي في الصحراء، السيد ربط الجمل في شجرة هذايا وريح، مع الفطنة لقى جمل هرب، ما كان ماكلة، ما كان شراب، ما كان لبسة، ما كان سلعة، ما كان دراهم مواد. فناضي حوس عليه منا ما كاش حتى أثر ما باله، عيان عاود رجع للشجرة هذيك واتكى عند الشجرة وأيقن بالموت، أيقن بالموت، قال على الأقل الموت كما نقولوا احنا الموت في الليلة هنموت الموت. فكي قعد في الشجرة ذيك ادته عينه رقد، فإذا مع بعض سويعة ولا خصم، فإذا به يجد ذلك أو تلك الناقة وذلك الجمل نتاعه، وقف على رأسه فيه ماءه ومتاعه وطعامه وشربه قاع حاضر قدامه. فمن شدة طرحه ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يوش المفروض؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك. شدال هذا السيد غلط. بصح النبي صلى الله عليه وسلم مش قال والله أشد فرحا، ربي فرح به، لأنه كان قصده هو إظهار الفرح، لكن لسانه غلط، ما عرفش واش يقول، ما قالش كلام مفاوض مع حاله، اهبل. فالله تعالى رغم هذا فرح به. ولذلك كم تعرفوا انظر القصة هذه المشهورة اللي بها نختم، يعني تاع ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي. هذه قصة مثلا نقولوا احنا عندنا في الجزائر، وش هي هذه ميمونة؟ قصصها كيف كنا نحو انها امرأة صالحة وقع في زمن المرينيين في تونس، جذب وقحط وغلاء وما الى ذلك. السلطان طلب من الناس، من طلب من العلماء انهم يصلوا صلاة الاستسقاء. صلى صلاة الاستسقاء ولا قطرة تاع الشهب. عاود صلى والزوجة الثالثة هما يصليوا والو. السلطان تقلق، قال لهم انتم علماء وانتم اولياء وفوقها وربي ما يستجيب حتى واحد فيكم، ولا واش بكم؟ فانطق واحد السيد حشمان، قالوا يا الشيخ، قالوا يا السلطان، قالوا نروحوا كاين واحد المراه قالوا تكون في راس الجبل بالك ربي يستجيب لها. قالوا ما فيش ضغط، خرجوا دار السلاطين دار الفقهاء وراح هو السلطان الذي كذا قريه وذيك المراه. فكي حلت الباب لقات الامير ولقات الناس موراه والفقهاء وقضاة ومش عارف واش، واش جابكم؟ قال جيتي تدعي لنا. قالت لهم انتم الفقهاء اللي تدعيو انتم اللي يستجيب لكم الله. قالت له قالوا لا جينا ليك انت. فهي واش دارت؟ طلت من الباب وقالت له يا ربي راك طولت عليهم. فاش تتصب؟ واحد من الفقهاء اللي حاضرين واش يقول؟ قال كيف تهضري مع ربي هكا؟ لا خدام عندك ولا واش؟ قبضوها قتلوها. فانطق اللي جابهم قال لهم يا جماعه هذه مثل ذلك الحديث، اللهم انت عبدي وانا ربك، علاش راكم تهضروا هكا معاها؟ فخرج من هذا المثل تاع ربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي. ولذلك الانسان احنا واش حابين نقولوا اليوم؟ حابين نقولوا بلي الانسان يشد فمه عن تكفير خلق الله حتى يعلم تاويل كلامهم. الكثير من الاشياء لها محامي في الشريعه تحمل عليها. ولذلك قال العلماء انه الان هذا الانسان اللي قال كلمه لازم تلقى له مخرج من المخارج باش ما يتكفرش. لماذا؟ لانه يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يسقسيك يقول لك كيفاش كفرت فلان وانت تجد له مخرجا في الشريعه. من قال لاخيه يا كافر، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد باء بها احدهما. كان واحد فيهم كافر، الى الاخر ما جبتش الدليل الحقيقي بانه ما عنده حتى تاويل لكلامه، راح تكون انت تتحمل المسؤوليه قدام ربك. وهذه مساله قدام الله، ماشي مساله قدامنا بركه تقول كلام وكذا وتهدر وتزرع ومش عارف، لا، وانما نقول هذا الكلام حتى يتكلم الانسان على قدر علمه. قال انا ما نعرفش والله سهل عليه هكذا، مي انا نحل فمي على جميع خلق الله ونتكلم فيهم بما يرضي الله وبما يصف الله ولا القي لذلك الكلام بباب. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الرجل لا يقول الكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، وماهوش حق فيها كاع، تهوي به في جهنم 70 خريفا. يعني تخيل روحك وانت طايح من الفوق للتحت باش توصل تقعد 70 سنه، شحال الغباء؟ واش هذا العذاب؟ 70 سنه وانت تنتظر غير في المصير. راهي حنا منين ذاك غير لحظه برك، بالك راكم كاع عشتوها، تاع الطفل تودر لك في سوبيرات وتودر لك في شط بحر وكذا، غير هذيك ثانيه ثواني فقط، خمس ثواني 10 ثواني درت هكذا وما لقيتوش، هذاك الاحساس يجي في قلبك. تعور راح للطفل، تخيل انت 70 سنه في ذاك الاحساس مش عارف راح تلقاه بعد ذلك. لذلك الفائده من هذا الدرس والخلاصه من هذا الدرس ان الانسان يملك نفسه ويمسك لسانه عن ان يتكلم في تكفير خلق الله دون علم. وهذا احد ما نستفيده من هذا الحديث. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.